الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقه للسلعه ممحقه للجسم. اخرجها. عن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: وشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا ادري ان ذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا. ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السم. السم. السم. سمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يسبق شهاده احدهم بيمينه ويمينه شهاده. قال ابراهيم: كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار. اقرا من اول ثاني فقره. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. قال: باب كثرة الحلف، يعني ما حكم ذلك؟ أن يكثر الإنسان من الحلف، والحلف هو اليمين والخسر. ولا شك أن الحلف فيه الصدق وكذب. فالحلف الصدق، من حلف بالله بالصدق فهذا له أجره، حلف طعمه. الله تبارك وتعالى يخصم، أخصم لنفسه وأخصم لرسوله، ويخصم الله تبارك وتعالى المخلوقات تعظيما له سبحانه وتعالى. فأخصم بنفسه كما قال تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون. فوربك، يعني يخصم الله بنفسه سبحانه وتعالى: ربي محمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين. وأخصم بنبيه قال: لعمرك انهم لفي فترتهم يعمرون. لعمرك يعني وحياتك، يعني وحياتك يا محمد. يقسم الله تبارك وتعالى بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، واقسم الله تبارك وتعالى بكثير من مخلوقاته. فقال: والشمس وضحاها، القمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها. اقسام كثيره في القران يقسم الله تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. والمؤمنون مأمورون أن لا يحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى تعظيما له، ولا يحلفوا بشيء غير الله تبارك وتعالى، لأن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، وكان أكثر حلفه إله ومقلب القلوب، فيه ومقلب القلوب صلوات الله وسلامه عليه. كثيرا ما يقول: والذي نفس محمد بيده، يقول كذا وكذا. فالحلف بالله تبارك وتعالى تعظيم عباده، يعني من حلف بالله معظما له فهذه عباده. فالحلف عباده. طيب، هنا قال: في كثره الحلف. كثره الحلف مقصود، هل كثره الحلف صادق؟ هل كثره الحلف صادق محموده او مذمومه؟ اي واحده. اما الحلف الكاذب فهذا الحلف الكاذب يعني من أكبر الكبائر، وخاصة إذا كان يمين فضل، يعني يمين محبوس عليه، كما في الحديث: من حلف على يمين فضل وفيها ساجر لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. يعني يحبس على يمين يحلف، أن يقال له: تعال احلف أن هذا مثلا مال متاع أو هذا كذا أو فعلت كذا. فإذا حبس على يمين وقيل له احلف عليه، هذا حلف كذا، هذا يمين الفضل وليس اليمين المنشأ على طول هكذا. فهذا إذا حلف الحالف على يمين صبر كاذب، يعلم أنه كاذب فيه، هذا من أكبر كذا خلنا يلقي الله يوم يلقاه عليه غضبان. فالحلف الكذب أمر عظيم. طبعا الحلف بغير الله شرك. حلف الله على اليمين الكاذبة هذا أمر عظيم، وخاصة إذا كان يمين كفر. طيب كثرة الحلف، كثرة الحلف لا شك أنها يعني بالجملة إذا كانت بغير داعي مذمومة، إذا كانت بغير داعي فهي مذمومة، وهو يعني لعل المؤلف إنما يعنيها يعني كثرة الحلف في الصدق، لكنه في غير داعي أو لأمور الدنيا فقط. استدل أولا بقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، وأمر الله بحفظ اليمين يعني ألا تضعها إلا في موضع حيث يكون يعني محتاجا لأن تحفظ، وكذلك أن تحفظها بمعنى أنك حتى إذا حلفت فيها يظن تعمل لها كفارة. ما يصير يحلف الإنسان يمين ويؤكدها ثم يتركها بدون كفارة إذا حنت فيها، كما قال تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومعنى عقدتموه يعني عقدتموه وشلتموه وأصبحتها، فكفارته يعني إذا حنت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالله قال هذه كفارة اليمين واحفظوا أيمانكم يعني لا تضيعوها، تحلف يمين مؤكدة ثم تحلف فيها ولا تكفرها، لا تحاسب عليه، لا بد من كفارة اليمين إذا طبعا يمين صادقة، يعني هذه اليمين الصادقة إذا حلف الإنسان أنه والله لا يذهبن غدا إلى المكان الفلاني ثم لم يذهب خلاص إذن عليه كفارة، فيجب أن يكفر هذا، فهو صادق في يمين لم يد ولكنه لما حلف فيها سيكفر. وقال النبي والله إني لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فيكفر. والنبي كان يكفر عن يمينه إذا حلف كما قال أبي موسى والله لا أحلف ولا أجد ما أحملكم عنه، قال النبي قال أبو موسى الأشعري أتينا النبي لا أحملنا في الغزوة، فقال النبي والله لا أحمله ولا أجل ما أحملكم عليه، ما عندي شيء أحملكم عليه. ثم بعد ذلك يقول أبو موسى رحنا داني بعثني، وقال تعالى يعني وجدت لكم حملة، فقلت يا رسول الله أنك حلفت أن لا تحملنا، فقال النبي والله إني لا أحلف على يمين فأجل غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. فكفرت اليمين، فالحلف عن يمين ثم الحلف فيها لا ينافي في التقوى، بل هذا من التقوى أن يكفر الإنسان عن يمينه. هنا يقصد المؤلف رحمه الله أنه كثرة اليمين في غير حاجة، فيقال هنا استدل واحفظوا أيمانكم ثم أتى بالحديث الحلف منفقة الله ممحقة للبركة. فالتاجر الذي ينفق السلعة بيمينه إذا نفق السلعة بيمين كاذب فهذا من أكبر الكبائر، وإذا نفقها بيمين صادق فهذا يكون يمحق كذلك بركة يعني السلعة. فعندما يقول لشخص والله وقفت علي بكذا وكذا والله كذا والله بيك والله هذا أفضل ما في السوق والله والله والله والله، فيكثر من الحلف حتى يشتري منه مشتري. فإن كان صادقا فهذا وضع اليمين في غير محله في هذا في في في لتنفيق السلع تمحق بركة السلع. أما إذا كان كاذبا فهذا من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 ما يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال النبي منهم رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، يعني حلف له والله السلعة وقف عليها بكذا وكذا، ولا يكون الأمر على هذا النحو، فهذا من الكبائر. والمؤلف في عقده للباب هذا إنما تكلم في كثرة الحلف الصادق في غير محله اللي هو في تنفيق السلعة أما الحلف الكاذب لتنفيخ السلعة فهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا وكبيرة من الكبر. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيخ زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم، هذا حديث سلمان. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس. ومعنى أن الله لا يكلمهم يعني كلام ينفعهم، إنما كلام عذاب. فالله تبارك وتعالى يخليهم يظلمون. ولا يزكيهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. أشيمط زان. الأشيمط تصغير الأشمط وأصل الشمط هو ظهور الشيء يعني في الرأس واللحية. إذا بدأ الشيء يظهر فهذا الأشمط. يعني رجل كلام خلاص خطه الشيء وأصبح الآن في دور يعني أهل الحجة والعقل، هذا كمال العقل يعني يظهر الشيء بأن كمال العقل، فهذا ينبغي أن يرعوي. ولكنه زان يزني، فعل الجهال يعني وبداية الشباب وثورة الشباب. فالآن يعني فارقت يعني الشباب وأصبحت في دور رجولة وكمال العقل تزني، فهذا يتأتى منه يعني الأمر وهو في غير ضرته وحاجته. معصية. وشيمة زانا وعائل مستكبر. العائل يعني صاحب العيال، فقير مستكبر متكبر. والحال أن العائل الفقير يعني ينبغي أن يكون من أهل التواضع والرقة. الكبر مذموم كله، لكن كبر الفقير أعظم ذنب من كبر الغني. فالغني يمكن عنده يعني يطغيه ماله فيتكبر به، لكن أنت فقير ما عندك يعني مش حاجة تكبر يعني. فإذا تكبر وهو فقير يصبح هذا أعظم، مثل الذي زنى وهو كبير شايب. نعم، فهذا كذا نفس يعني من نفس الجنس. وعائل مستكبر ورجل يعني لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين الله، بس كل شراء وكل بيعه يستخدم اليمين في هذا، فهذا يعني مبغوض عند الله تبارك وتعالى. اقرأ نفس النص. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. جعل الله بضاعته يعني جعل الله بضاعته يعني البضاعة التي ينفق بها اسم الله، عشان ينفق السلعة يقوم يجيب اسم الله تبارك وتعالى، فكأنه يستخدم اسم الله في التجارة. عاوز يمشي شيء يقول والله والله والله، فجعل هذا انتهى اسم الله تبارك وتعالى، فجعله هو البضاعة اللي يبيع بها ويشتري بها ويعمل بها فينفق سلعته بها، يعني الدعاية التي يضعها على بضاعته اسم الله تبارك وتعالى. فهذا امتهان اسم الله الذي ينبغي ان يكون يعني مصون، رسول اسم الله تبارك وتعالى فلا يضعه إلا في محله، لا، هذا جعله هو البضاعة التي الدعاية لبضاعته التي يستخدمها لينفق السلع. فهذا الله تبارك وتعالى يعني لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه، فهو من جنس يعني هؤلاء الثلاثة دول كلهم من جنس واحد. نعم. وعن عمار بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا اني ذكر بعد قرنهم مرتين او ثلاثا، ثم لبعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمع. لا حول ولا قوه الا بالله. قول النبي: خير الناس قرني. قرن هم الجماعة المقترنين في قرن واحد، وخير القرن 100 سنة. فهذا القرن الذي كان فيه الرسول هو خير الناس من حيث طبيعة الناس وأخلاقهم وكذا، فإنه قد كانت فيهم الأمانة، فيهم الصدق، فيهم كذا، حتى مع الكفر، حتى الناس الذين كانوا مع الكفر كان فيهم أمانة وصدق ومعتقدين أصلا. فهذا خير الناس قرن الرسول. ثم الذين يلونهم دونهم، ولكن ثم الذين يلونهم بعد ذلك يقول: ثم يأتي بعد ذلك ناس خلاص تختلف يعني أخلاقهم. أول شيء يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، يتبرع بالشهادة الكذب، وهو مو مضطر وله مدعو لها، لكن يروح يتطوع بشهادة الكذب. فهذا من غير ما يستشهد يروح يشهد، يشهدون ولا يستشهدون، ويحلفون ولا يوفون، يحلف بالله تبارك وتعالى ولكنه لا يعني يقوم بحق هذا الحق، وينذرون ولا يوفون، ينذر لله تبارك وتعالى نذر يعني يجب عليه عمل من الأعمال تطوع لله تبارك وتعالى ولا يفي بنذري هذا، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني أنهم أهل خيانة ولا يمكن للشخص المسلم أن يأتمن منهم، كما في حديث حذيفة فإن أدركني ذلك لم يبايع إلا فلانا وفلانا، فهم من أهل الخيانة، فخيانة وكذب في الحلف وعدم وفاء بالنذر وشهادة بالكذب. قال ويظهر فيهم السمن الحرف، كل واحد منهم أسمن من الثاني، وهذا من يعني ظهور السمن كذلك من الطرف، يعني من طرفهم، وهذه فعلاً حملهم لهم يعني هم الآخر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر مذموم كذلك، إما ظهور السمن علامة، وإما أنه مذموم في الحديث، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مذموما يعني في الحديث. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه. يسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادة. نعم. ويمينه شهادة. نعم. قال إبراهيم: قال يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن سفر. نعم. ثم يأتي بعد ذلك تسبق أحده يعني يسبق أحدهم يعني شهادته يمينه، يعني يشهد ويحلف، ويحلف ويشهد، يعني يشهد بالكذب ويحلف عليه، ويحلف بالكذب والله يقول الحق ويشهد شهادته، يعني أنه لا يبالي، فيشهد بالكذب ويتبعه اليمين الكاذب، أو يحلف بالكذب ويتبعه الشهادة الكاذبة. تسبق أحدهم يعني يسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمين. فيقول إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة، احنا صغار نعلموا خلاص احنا صغار، إذا يقول أنا شفت كذا ولد وعملت كذا أو كذا وكان على غير هذا يضرب عليه، فيعلم عليه حتى لا يقول إلا الحق، لما يكون يشوف أخوي بيسوي كذا ولا شفت كذا ولا عملت كذا، ثم تبين أنه كاذب في يعني فيما نقل فكان يضرب تعليما، ما يترك انه يعني الطفل يشهد شهاده، لان كل ادلاء بقول انه راى كذا وراى كذا شهد، يقول كانوا يضربوننا يضربوننا حتى يعلمونا ما لا نقول يعني الا الحق. نعم. قال في مسائل الاولى الوصيه بحفظ الايمان. احفظوا ايمانكم لا تضيع يمينكم، لا تضع اليمين الا في محله حيث تسعى. نعم. الثاني الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبائع. نعم. يعني نفق السلعة، خليك تبيع، خلي البائع يبيع، لكن تروح بركة. يعني بركة تضيع. نعم. الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. الذي يجعل اليمين على طول هو في بيعه وشرائه في وعيه. نعم. الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. صح. التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. فالشيمس لا داعي عنده للزنا. يعني فورة الشباب وقوة الشهوة مش موجودة ومع ذلك يزنى. وكذلك العاجز المستكبر ما في داعي للكذب. ومع ذلك يتكبر. فهذه ما في فإذا الذنب يصير أعظم، الذنب يكون أعظم إذا كان ما في قوة للداعي ولكنه يؤخذ ذنب كذلك. نعم. الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم. يعني يحلف يتطوع بالحلف وهو لم يستحلف. نعم. السادس ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدها. نعم. خير الناس خير. السابع ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامن كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. على الشهادة والعهد يضربون الصغار تعليما لهم. يعني كان السلف هنا يعلمون أبنائهم الصدق، فإذا حلف أو إذا رأى شيء وأدلى بشهادة وكان على غير ذلك يكون يضرب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نختم إن شاء الله.